بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول حق تبارك وتعالى مرتبا بفائدة التعقيب والتسبيب: فلا تجعلوا لي أندادا. هذا تقدير، فلا تجعلوا لله، هذا التفات: اعبدوا ربكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا يشبهني قول الكفات. إذن فقول ربنا تبارك وتعالى فلا تجعلوا، هذا نهي عن اتخاذ الآلهة أندادا، فيكون تقدير المفعول الأول هكذا: لا تجعلوا، إذا جعلنا الجعل تصيريا، فلا تتخذوا، فلا تصيروا تصير ناعقاتي، لا تعتقدوا الأصنام أندادا. فيقول لابد من تقدير حتى يصل إلى مفعولين: فلا تجعلوا، وجعل الذي أعتقد. إن تكون جعل بمعنى أعتقد، فلا تعتقدوا لله آلهة، الأصنام أندادا، إلا تصيروها في اعتقاد. إن التصير قد يكون عمليا وقد يكون عقديا، أن تصيرها كذا في اعتقادك رغم أنها ليست كذلك، تصير بداعي الوهم. وهو المصار لي في قوله تبارك وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون غيره، يعدلون به غيره. والمراد بقوله تعالى: لسانهم وهم يعتذرون ويتحسرون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه التسوية والعدل، ثم عدل لله أو ند. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نقطة. هذا يقول فعلا فيه لون من ألوان الجمع بين الإثارة، إثارة العقل المخاطب، وبين توبيخه. وهذا جمع غرضين، هذه يناشي في الإدماج الذي سبق: إدماج الاستدلال بالمنة، الله يستدل عليك، يستدل على وحدانيته وأنه حقيق بأن يعبد دون سواه لتفرده من الربوبية، ومنها تفرده بالخلق، خلقكم وخلق آبائكم وبرزقكم وإعداد الوجود لكم بغاية التناسب، بل وجعل هذا الأمر نفسه بتوحيده مدرجة إلى ارتقائكم إلى سوية الاتقاء، تحصيلكم لبلغة التقوى بمراتبها. ولا يغيب عن بالكم ما أنبهناكم عليه بخصوص مبحث الترشي في لعل، هل هو للتعليل هي على أصلها من التوقع والإطماع، فيها ألوان من الكناية، لأنها مجيء العلة بعنوان الرجاء، لأن تحققه محتمل، تحققه قد يحصل لك هذا الالتقاء، قد لا يحصل، ثم قد يحصل لك بعض مراتبه دون مراتبه كليا. فإذن عنوانة العلة بالرجاء التوقعي إشارة إلى ما قلنا لكم، تبقى على رجاء. فليس الرجاء هنا رجاء الله، حتى يقول أحد مننا لا نسب الرجاء لله هنا، لأنه من معاني الشك، من معاني الشك والتوقع، والله لا توقع في علمه ولا تخلف عن إرادته إذا أراد. فالرجاء إذن رجاء في حيز المخاطب، أنا على أمل، معنى ينبغي أن تكونوا أنتم راجين للاتقاء بهذا اللون من ألوان العبادة. سم لتتقي، أنت الذي ينبغي أن تقصد بعبادتك الاتقاء إلى مقام الاتقاء. لكم تتقون الكفر به هو غايته للحضار تسفلا، تتقوا الكفر به وهو من الألوان التي تخالف شكره، هذا يدمج المنة، لأن مقتضى كونه أنعم عليك بالإيجاد من عدم والإمداد من عدم، يعني ما كنت، ما فيك شيء، واستبقاء هذا المدد، الإبقاء عليه إلى اللحظة التي تخاطب فيها، نفس من أين يأتيك؟ نبض قلبك، شعاع الذي ترى به، إحساسك، أذواقك المختلفة، ألوان تحسسك، فضلا عن النعم المفارقة. إذن أنت مأمور بأنعم الله، وهي هي دليلك، هي الدليل بين يديك لتعرف أن ربك مستحق لأن يعبد من جهتين: الاستحقاق الذاتي والاستحقاق الوصفي باعتباره المنعم. ولذلك يرحم الله القائل: لو لم يكن الدين واجبا بالإلهية عليك لوجد بالرحمن نيتي عليك. أنا بمقتضى كون الله المنعم، الله بمقتضى كونه منعما يجب أن يشكر بالعبادة ونذكر، إنه خلقنا بقدرته وربانا بنعمته ورغب إلينا أن نعرف ونعترف، وفي اعترافنا وعرفاننا ارتقاء لنا إلى مقام الإحسان، وهو عين كمالنا. الإنسان حين يقل مقام الإحسان يكتمل، يكتمل كل حركة منه إحسان، كل كلمة منه إحسان، لنا نشئ عن شهود الإحسان، وبالتالي يصبح الأناس ملائك، ملائكة يمشون على الأرض، وهذه قمة نورانيتهم وسعادتهم. ولذلك الله يباهي أحيانا بالناس في وضع معين من الارتقاء ملائكة: انظروا عبادي في عرفات، وفي رمضان انظروا عبادي معتكفون يصلون. ألوان من المباهات تؤكد قوله تعالى في قصة الخلق الآتية: إني أعلم ما لا تعلمون، ردا على مقالة الملائكة: جعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أي منهم تمحضوا للفساد فقال لهم: لا، فيهم غير الذين يسفقون ويسفعون، غير أهل الصفق والسفح، فيهم إني أعلم ما لا تعلم. فهو لم يعترض الله تبارك وتعالى على أصل وصفهم، وإنما على حصرهم هذا الوصف في الكل، تعميمهم هذا الوصف في الكل. فلا تجعلوا لله أندادا، قلنا هذا إنما هو جرى على واقع، لأن المشركون كانوا يتخذون لله، كانت الآلهة متكثرة، حتى أنكروا على رسول الله توحيد فقالوا: أجعل الآلهة إله، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا بقدر ما تتناشل الآلهة وتكتب بقدر ما كانوا العقل الجاهلي في تمام نشاطه، إله الجيب وإله البيت وإله المزرعة وهبل وإله القبيلة وإله الحرب وإله السلم وإله المطر وإله، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف فضوح. فلا تجعلوا لله اندادا. إذن لماذا قلنا بان هذا مشتتنا من مسائل من مفهوم مخالفه؟ ومن مفهوم مخالفه انما يعني لا يخرج من مفهوم مخالفه الا الاحناف، وجمهور الفقهاء جمهور الاصوليين فهم على الاخذ به، لكن اتفقوا على عدم الاخذ به في موارد، منها اذا خرج الوصف يعني مخرجش الغالب، أو خرج على واقع، أو خرج على سؤال، أو خرج على مبالغة. ولذلك ذكر صاحب المرتقى والصحابي من ذلك الأبيات: والأخذ بالمفهوم في المذاهب مطرح إن يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه سبعين مرة مبالغا بها. كذا إذا جاء على سؤالي أو جاء على الواقع من أحوالي، كما هو واقعهم هما التعدد. فلا تجعل لله اندادا، فلا يؤخذ مفهوم جعلت له ندا واحدا يجوز. ولا سيدي لا انا اخذ منه لا تجعل لله اندادا، لو جعلت له ندا لما كنت تحت طائله النهي، لان النهي هنا عن ان تتخذ لله اندادا. هو مفهوم ناخذ منه كل واحد، انا مفهومه انه لو اخذت له ندا لما صدق علي النهي، ولا لا سيدي هذا خرج فلا مفهوم له لو خرج على واقع، كما في قول تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على الابغاء ان اردنا تحصنا، ان اردنا التعفف. فمفهومه تختي له مفهوم، لو اخت ان تاخذ له مفهوم هنا فقولوا: اذا لم يردنا التعفف جاز المتاجره بهن في البغاء، وانما فيه لأن الواقع هو هذا. كان الفتيات يقرأن على البخاء ويريدن التعفف والتحصن، وهذا فيه تخرج على هذا. لماذا؟ قالت تشنيع على الواقع الفاسد، هذا معنى إرادة التشنيع، تسجيل الواقع للتشنيع، للتشنيع على متعاصي. معنى الله ليس له ند واحد فكيف تجعل له أندادا؟ هذا وضع في غاية السوء عقديا، في غاية الفساد والاختلال من أجل في التصور. ثم قول تعالى: وأنتم جملة حالية وأنتم تعلمون. هذا فيه تهيج وإطار إلهاب، والإلهاب إثارة، والإثارة فيها إحراج للمخاطب. أنت من أهل العلم أن مرادنا العقل، خصوصا إذا جعلنا من باب حذف الاقتصار لا حذف الاختصار. الفرق بينهما أن حذف الاختصار يجري في المقدر، يجري فيه المقدر، والآخر لا يجري فيه المقدر. وأنتم تعلمون معناه أن المفعول متروك غير ملحوظ ولا ملتفت إليه ولا مقدر، أي وأنتم ذو علم نقطة. كقول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش الذين يعلمون ذلك والذين لا يعلمون ذلك، ما نقدر أبدا. فيكون على هذا في إلهاب غاية، أي وأنتم من أهل الإدراك والعلم والنظر. العلم يطلق ويراد به العقل، لأنه أصل تحصيل العلم، أي من تحصل العلم بغير أداة. أو يطلق العلم ويراد به النظر، لأنه الوسيلة الثانية، العقل الأداة الأولى، والنظر بالعقل وسيلة للإدراك الذي يسمى علما. إذن فإطلاق هذه إطلاقات مجازية معروفة بعلقة السببية، واضح؟ أي وأنتم ذو علم، ذو عقل، ذو نظر، ذو إدراك، من هذا لا يليق بكم، يتنافى مع أصل الإدراك. ففي إلهاب، لا يصح من عاقل أن يتخذ لله ندا وهو ليس له ند، معنى غير مماثل في الذي ذكر. وأنا عنوان الندية معنى ليس مماثل له في أنه خلق معه أو أعد معه أو أرزق معه أو له شرك في الفراش أو شرك في البناء. أنتم مثل فلا جعلوا لله أندادا بدل لا تشركوا. الندية هنا ملحوظة. فالله تبارك وتعالى متفرد لا ند له بهذه الأشياء التي ذكرت، وبالمنة عليك فيما ذكر، فلا ينبغي استحقاقا أن تعبد غيره. ثم وأنت تعقل ذلك، ثم افترضنا أيضا تقدير الآخر وجائز، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الذي ذكر. ولك الخطاب خطابا لكفار الكتابيين من أهل الكتاب، من يهود وغيرهم في المجتمع المدني كما هنا، ومن لفلفهم من الأعراب المشركين من حولكم من الأعراب المنافقون. فإن الخطابون أيضا يذكرهم إلى أن كتابهم وما يعلمون من الكتاب ليس فيه ذلك، في كتبهم صريح بتوحيد الله وإفراده، ففي استدلال بما عندهم. فاجتمعت الأدلة هنا عقلية ونقلية، أفاقية ونفسية. وأنتم تعلمون من كتابكم التوحيد، فهو استدلال عليهم بالكتاب نفسه. يقول تعالى: وفي سبعين الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إذن من جنايات اليهود مسجل عليهم في سورة البقرة أنهم يعلمون نعت رسول الله وأنه النبي، وتنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون، ومع ذلك يشهدون للمشركين كما سيجيون إن شاء الله في آل عمران بأنهم أهدى من رسول الله سبيلا. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله. لا كلام، حين يصبح مرجع المواقف في العناد التصامم الكلي، فهذا ليس سبيل حل المناقشة ولا المجادلة. أولئك الذين لعنهم الله تعالى، قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون ما داموا كذلك. ده أوسط كل سبيل وصول المعرفة، فلا سبيل للصالح. إذا قلت لعينيك لا تري، ودنك لا تسمعي، هم لا تنطق بشهادة حق، فمن أين يجيك العرفة؟ من أين يجيك المعرفة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم يقول رحيل الآن كيف أن هذا مقطع ندائي حشد له من روائع البيان وأساليب تبيان ما يجعله فعلا مقطعا يمكن أن تأخذ منه الكثير. أدب الدعوة من أين تبدأ في المطالب الكبرى؟ على شيء تؤسس؟ اقتران الخطاب والأمر بدليله، خطاب المتلقي من جهة وجدانه إثارة المنعم عليك، ثم فهمه وفكره من خلال آياته، وأن الطريق إلى معرفة الله هو آياته، النظر في صنعه، في خلق، في خلقه، في حكمته. ليس هناك من سبيل إلا هذه الذي خلقكم، الذي جعل لكم، انظر إلى آياته. وحتى في التشريع وأنت تريد أن تقرأ الكتاب تستدل بالكتاب على منزله، انظر كيف جعل كل هذه الأشياء لأجلك لعلك تلتقي. خذ نظم التشريع كلها في القرآن والخطاب التكليفي، فإنك تجد يتوخى تحريرك من عناصر التسفل التي عنوانها التقى. ويقال التقى إلا إذا حذر من مخوف ينتهي به إلى انحدار. قال التقى في الشيء الذي هو بحاجة إليه أبدا، من مخوف تقى الشوك، تقى العدو، تقى النار، إما تقى العذاب أو سببه، فهو حذر من مخوف. في الشريعة كلها في نظومها التكليفية أمرا ونهيا، وصايا الإلهية، تعالي مسلمة تريد تحريرك. القرآن حين بعث إلينا الله تبارك وتعالى في الكتاب والنبي، حين بعث النبي نموذجا للمتابعة جعله موصوفا بوصف العبد، لأن هذا وصف كاف في الدلالة على تحرر الإنسان من العبودية للسوى. هذا صورة الحر، العبودية بالنسبة لها نقطتان، الحرية الكاملة. الفرق بين التحلل والتحرر، وقديما قلنا لكم الفوارق بين أن تتحلل صالح الأسفل وأن تتحرر صالح الأجدر. لا التحرر صالح الأجدر والتحلل صالح الأسفل، فراعي ما بين الحالين. يا اعبدوا ربكم، ما الكتاب نزل ان يعترض يقول لا ناس الا اريد، يقول هذا ربك، ما لك اعبد مماثلك، اعبد من هو دونك. العكس، اعبد ربك وتحرر من عبوديه الادنى لا سبيل الادنى، حتى ولو كان هذا الادنى انت، اي ادنى شيء فيك وهو هواك. ثم هذه الصفات المدرجة المحيلة على أصول الربوبية التي جاءت في مقام تعليل إفراد الله، إفراد الله اعتقادا بما يستحقه من الكمال العبادي من قبلنا تذللا بالباطن حبا وبالظاهر إسلاما، وهذا هو عنوان الإيمان والإسلام والحسن في مراتب التدين. المؤمن مصدق اعتقادا، والمسلم منقاد في غاية الانقياد، فهناك اعتقاد إذن وهناك انقياد لأحكام الدين، ولا يكون انقياد إلا عن اعتقاد، وهذا هو المطلوب. اعبدوا ربكم، وحدوا، اعتقد أنه مستحق لأن يعبد. ومن جميل اللطائف في أهل المعرفة أن عبد ما حمد تشترك في وصول الكلم، لأن العبادة نوع من الحمد والثناء يا الله. قال اعبد وكن من الشاكرين، من الله فاعبد وكن من الشاكرين بهذه، فقل اعبد واشكر. شوف العين والحاء كلاهما من مخرج الحلق، أح كلاهما، والباء والميم مخرج الشفة، والدال مشترك، دال متفق، حمد وعبد. فعبد هي وجه من وجوه الحمد لله جل في علاه. إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك أحمد إياك أعبد، وهذا الشكر المطلوب، إذا كنت المحمود بحق فأنا أحمدك. فإذاك فرقوا في التوحيد بين التوحيد زيد الاعتقادي والتوحيد الإرادي. الاعتقادي هو أن تعلم أن الله جل في علاه معرفة بأنه حقيق بأن يعبد، والإرادي هو أن تقصد ذلك، أن تقصد ذلك وتريده وتتطابق مع هذه المعرفة. اسمه توحيد، هذا تقسيم في مقام التعليم حتى تدرك هذه المعرفة. ثم يجيء المطلب الثاني ضمن النداء، فقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا مندرج في المطالب. قلنا ومطلب واحد إثبات النبوءة بعد إثبات التوحيد لله، والناظم والمناسبة العطف وإن كنتم بين هذين الأصلين، ولأنهما أصلان في تأسيس الاعتقاد، إثبات النبوءة مع إثبات التوحيد من أصول الاعتقاد. ثانيهما أنه من حيث الدليل هذا الكلام متميز بأنه لا مثل له، تميز الله بأنه لا ند له، فلذلك جاء أن التحجي بالإتيان بمثله. فكلمة الله لا ند لها، لا مثل لها، كما أنه هو جل في علاه ذاتا وفعلا ووصفا لا ند له، لا مثل له، لا في صفة. وهذا معنى وحدانية الذات والصفات والفعل، لا كفء ولا مثل ولا ند لله جل في علاه. وكذا كما له في الخلق ليس في الفعل ليس له في القول أيضا ند، وهذه كلمته خاتمة لا ند لها. إذن من خصوصيات الله خصائصه التي تفرد بها إلى خصائص الذكر المعجز التي تفرد بها، والذي هو دليل النبوءة، دليل النبوءة رسول الله معجزته الكبرى التي يلقبها. فإذا صحت يعني صح الاستدلال بها على النبوءة أي على صدق النبي، صار كل خبر منه في موضع الصدق. إن دليل على صدق المخبر يلزم منه صدقه فيما أخبر مطلقا، إذا ثبت أن هذا نبي فكل ما ينبئ به ويخبر تابع صح. وذلك كانت العناية بهذا الأصل الذي هو إثبات المعجزة، إن المعجزة تصديق للنبي في مدعاه أي في ادعاء النبوة. قال ابن عشر إذ معجزاتهم كقوله وبر أي وصدق، صدق هذا العبد في كل خبر. يعني النبوءة يعني المعجزة بالنسبة للنبي تقول بلسان حالها صدق عبدي إذ أجريت على يديه هذا الفعل الخارق المصدق المقترن بدعوى نبوءتي وانتسابه إليه، فهذه قدرتي أجريت على يديه ولا أحد يستطيع أن يجيء بمثلها خلقا. فإن فعل صدق اعتراضه على أصل النبوة. هي قالت آلنا وإن كنتم في ريب، والأصل وآمنوا بما نزلنا على عبدنا، واعبدوا ربكم وآمنوا بما نزلنا على عبدنا. فإن ارتبتم في ذلك فعارضوه بمثله، وهذا مسمى بالتحدي، فجيئوا بمثله هنا، فجيئوا بصورة من مثله. ويقول العلم هنا إن هذه آية من آيات التحدي الخمسة أو الأربعة، هي آخر ما جاء في التحدي، ولعلها الوحيدة في القرآن المدني، لأن هذا التحدي تحدي المعارض الذي يقول كم في محك القرآن لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا المعارض الذي يقول نشاء لقلنا مثل هذا كان في العهد المكي حيث الكفر غالب وسائد ومسيطر، فما سر استمراره في العهد المدني وفي طالعته في سورته بقرة هو الإشارة إلى استمرار التحدي وبقائه، وفي تلويح أو تلميح إلى بقائه متعلقه ووجود من يعترض على هذا الكتاب. فإذن فليستمر التحدي. وقلت لكم بأن للأوائل شأن في سورة البقرة كما للخواتيم شأن فيها، ومن الطالعة ألف الابتداء وميم الختم ولام التوسط. فالميم آخر الحروف باعتبار الترتيب النطقي، باعتبار ترتيب الحروف في الرسم أو في الهجاء. ولذلك الشاطبي رحمه الله حين رتب الحروف على مخارجها قال رحمه الله: أعاها حشا غاو خلا قارئ جرى كما جرى سرط يسر ضارئ لا حنو فلا رعات هردين تم وظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. الميم هو آخر الحروف من حيث الترتيب، تبدأ بالأمز وتنتهي بالميم، الشفتين واو باء ميم أم ختم. الخواتم كما للأوائل شان، وقد سبق بعض الأوائل الأوليات. ومن الخاتمات آيات التحدي الخاتمة، وإن كنتم فالمنزل بعدها آية في التحدي، فهي خاتمة آيات. ووجه الختم منها بين من وجوه: أولا استحضرنا التحدي والإعجاز أو المطالبة بالمعارضة، هي التحدي لقب جرى عليه الذين كتبوا في الإعجاز، تحدي معناه طلب المعارضة والإغراء بها، معارض شيء. والأصل فيه حدياك لي، يقول في اللغة حدياك لي بمعنى أبرز لي للمقاتلة. وتحدى إذا بارزه وغالبه، وحدى بمعنى السوق، حاده على كذا أثاره وبعثه وحركه بشدة. ومنه قولهم لريح الشمال حدوى، لأنها تسوق، تسوق السحب، ريح الشمال تسوق السحب فتسمى حدوى السوق. هذه التحدي المختارة، والسوق هنا غاية يدفعهم ويحركهم ويكتر يفسح لي للدواعي عندهم، على قاعدة في القرآن في الجدل مع المخالف، وهي أيضا قاعدة في الجدل الإسلامي في ضوابط المناظرة، وهي إرخاء العينان للمعارض. حين يكون المجادل واثقا بأدواته وبمقاصده وما عنده من الحق واليقين، فإنه يرخي لهذا الذي يعلم أنه ضال أو مخطئ، يرخي له العينان. إرخاء العينان للمعارض للإمعان في إظهار تعجيزه، فضح الحال الذي هو عليها من العجز، لأنه قد ينسو. إذا استحضرنا الآيات الواردة في التحدي، وأولها آيات الإسراء والطور، كل جهة التحدي فيها بالقرآن كله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. ففي نفي أن تحصل معارضة للكتاب بمماثل منه، حتى على فرض أن لو كان هناك قوة خفية ثم في الجن تعينهم على ما كانوا يزعمون من أن لكل فصيح رأي من الجن يمده بالبيان. وهذه الأوان من تنزل ستعلمونها في خطاب القرآن، القرآن الكريم خطاب التنزلي استحضاري. الآية مماثلة لها في سورة الطور: فاتوا بحديث مثله إن كانوا صادق، إن كنتم قل فاتوا بحديث مثله إن كنتم فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا في سورة الطور بحديث مثله. هنا المطالبة بس بالتاني بمثل القرآن كلا. ثم حصل تنزل في سورة هود، وتعرف لياتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر تنزل من القرآن كله إلى عشر. هذا الوان من تنزل ثم فيه استدراجه وفيه حتى التيسير عليه، إن بقدر ما تيسر على المعارض فيعجز، بقدر ما يبدو التحدي فائقا ويحصل ما يسمى الافتضاح التام للخصم المناوئ ماشي فيه، لأنه التدرج هكذا إلى أعلى هذا الصعيد ما يسمى بالصعيد يحصل في مقامات التعليم، لكن تنزل هنا فيه استدراج كاينش تحدي بمثله، تحدي بعشر صوري على فردي افتراء جئ بها غير منظور الى موضوع صدقيتها، على موضوعها غير في النظم وفي التاليف. ثم يجيء التدرج الى سوره هود، قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. سوره، اية سوره؟ لان عندما نكر في سياق الامر، في سياق النفي، في سياق الشرط، لان هناك الشرط فاتوا، تؤذن بالعموم. منها يدخل حتى اقصر صور الكتاب اللي هي سوره الكوثر متقومه من 3 آي. ولذلك قال العلم صورة في تعريف الصورة طائفة من آيين لا تقل عن 3، طائفة من آيين لا تقل عن 3، لها مصدع ومقطع مترجمة توقيفا، لا اسم ضحى تين داريات، لا اسم مترجمة توقيفا أي باسم توقيفا. قال وقل من 3 ضبطها لا تقل عن 3، أنا أنها من 3 فما فوق. وسر التحدي بالصورة لا بمقدارها على مدى بيلها البعض، لأن للصورة نمطا يشكل وحدة موضوع مستقل ونظما في تمام التكامل، تستحضر فيه ما يسمى ببدائع الاستهلال وبدائع الإكمال وبدائع الانتقال التخلص، وهي التي يرتبط بها الإعجاز والتحدي وفائقية الكتاب. لأنه باختصار نستحضر كلمتين للإمامين، إمام الخطابي رحمه الله في مفهوم الإعجاز، ولأن سيدنا القاهر الجرجاني في مسألة النظم الإعجاز بالنظم، ومرجعهما إلى شيء واحد. لماذا كان القرآن معجزا وبشيء كان يعجزه؟ فإنه جاء بأصح المعاني في أبدع الألفاظ وأتم النظم أو النظم. هذا اجتماع هذه الثلاثة له هي التي جعلته فائقا في الباب، فائقية لا تتطاول ولا تتجارى ومعناه. ومن الخصوة في النظم فهو استحضر هذه الثلاثة، ولذلك قال الكبار وهم يبحثون بحث الإعجاز الطويل الذيل المكتر الوجوه والتي وجوههم مفتوحة للإضافة، جاءوا المناحي الكبرى 3: إعجاز لغوي يرجع للنظم، وإعجاز علمي معرفي يرجع للعلم، وإعجاز أثري تربوي تهذيبي يرجع للأثر. نسميه أنا الوسم، وسم الشيء هي التأثير فيه بما تأثير يجعل له علامة مميزة تدل على هذا الأثر. وهذان الاثنان يخدمان الثالث، والآية المؤسسة للثلاثة نظما وعلما ووسما، مناحي معجز بنظمه، معجز بعلمه، ما بالفضيلة البيانية، الفضيلة العلمية، الفضيلة الأثرية الصحية. الله نزل أحسن الحديث، أحسن، فلا أحسن منه ولا مساوي. أحسن الحديث نقطتان: كتابا متشابها تناسب نظمي تشابه، حتى إنه تقول يعني جاي يكون في غاية التناسب، شوف شي رسم معين، شي بناء معين، شي نمط متناسب، هذا في غاية التناسب. التناسب الذي يصير الناظر معه في الحيرة يتشابه عليه، أيها أفضل من أي. قال حتى قال أبو العلم ولذلك سميت كل جملة فيه آية، هي محيرة، يعني كأنه لا تتميز فيه أي من أي. تقارض من الآية مشتقة من أي الجامدة التي يسأل بها عن التمييز. يعني يقول واحد قرأت الكتب، تقول له أي كتاب قرأت كتبا فيك أي. فإن أنها تدعو للتساؤل: من خلق هذا الكمال؟ من أنزل هذا الكمال؟ من تكلم بهذا كمان بهذا الكتاب، أو لأنها في غاية التناسب حتى إنه لا يتميز فيها أي من أي أحد، متشابه. ولذلك يقولون في التحيري هذا أمر تشابه علينا، كما جاء في قصة سورة البقرة إن البقرة تشابه علينا، معنى ما رأينا ما يميز بقرة عن بقرة من دون واحدة وتشابه علينا. هكذا يقول تشابه يطلق ويرد به التحير لأن الشيء متقارب في تناسبه ارتقى إلى قمته. مثاني المثنوية هو تصريف الآية على أشكال مختلفة غير متناقضة، خلاف تكامل. المثنوية هذه الوان من التتنس، وقتنا أيضا الأوامر المطالب بالأدلة. هذه الألوان من التي البشارة بالندارة، هذه الألوان من تقابلات الموجودة في الكتاب. متنوية هي تثنية القول بتقابلات من أجل ترسيخ المستفاد المشترك. وكل التشابه يرجع إلى صدقية المضامين، والمتنوية ترجع إلى اختلاف العناوين. قلت لكم هذا سابقا، كالذي يقدم لك الحلوى الحلاوة في طعوم مختلفة. هنا الحلاوة شيء واحد، نوعك في فاكهة الرمان والعنب والتفاح وغيره، والذي تشترك في الحلاوة أنت تعلمني ذوق الحلاوة في فواكه مختلفة، حتى لو قلت لك الحلاوة تداها إلى ذهنك طعوما شتى بأذواق مختلفة، ولكنها تضرب في ذات المعنى ومعها نوع من الأنس ارتقائيا في ذات المعنى الواحد. انظر هذا الوان من متنوية في الحديث عن الله في صفاته وكمالاته. مقاصد الحديث عن الله، المقاصد التي تتحدث عن الغيب، التي تتحدث عن النفس البشرية في مساربها وأحوالها واختلافها، المقاطع التي تتحدث عن تاريخ الإنسان، التي تتحدث عن آيات الله الخفية في الوجود القائم في الكونيات. مثنوية مثاني تقشعر منه هذا الأثر، يعني لا يمكن أن يكون هذا التشابه متنوية لا مقصد من ورائه مراد في ذاته، لا لتحصيل الأثر. وهذا الأثر المختلف فيك الذي أنا أقول بعناوين ظاهرة، تقشعر من جلود الذين ثم تلين جلودهم وقلوبهم. بالطبع انتبه إلى قضية ثم تلين جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم، جلودك أدواته. وأنا عندي هذا مدخل لمسألة علمية، تعلمون أن الجلد هي أدوات الإحساس وأدقها حواسك في البصر. أنا عندي جلد، السمع عندك بجلد، وظاهر العين هذا الذي فوق هو لو مس جانب منه نعدم الحس البصري. هذا اللسان، هذا الجلد الذي فيه، بل هذا الرأس الذي فيه، الرأسل في إحساسه. قالوا لجلودهم، أسماعهم، أبصارهم، حواسهم، مش فقط لجلودهم، لما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. في الجلد حاستك، لأنك أنت تعمل القرآن تفتح عليه عينيك وتفتح عليه أذنك وتقرأه بلسانك ثم تذوقه بفؤادك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. انظروا للإنسان وهو يصغي للكتاب كيف يبدو لين الجارحة للإصغاء، أو بصره وهو يتلقى الآيات نظرا، ومعه القلب الذي يلين من وراء الحاسة المدركة. الأثر الذي يخلص من ظاهرك لباطنك من خلال منافذ المعرفة اسمها القرآن هدى، ذلك هدى الله يجي به، ذلك الأثر الحاصل. وكم من أناس سمعوا آية فغيرت مجرى حياته، فلانت جلودهم وقلوبهم إلى جهة الذكر، فكانوا ذاكرين وفي صحبة الذاكرين. وكم من أناس قرأوا هذه الآية بعيونهم، وقفوا في المصحف على آية. إذن مناحل الإعجاز الكبرى التي تندرج تحتها وجوه الإعجاز المتكترة، والذي نبه عليه سيدنا السيوطي بقوله في الأبيات المعروفة والذي أقرأ عليكم: وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهاء الخلوص والتخلصات الانتقالية، وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أجل نظم، أبدع نظم وأجل، وكيف لا، وهي كلام الله جل، ومن لها أمان في التأمل بدله كل خفي وجلي. الذي أمان في التأمل بدله ذلك. آيتنا هذه المعطوفة على قول الله في مقطع النداء: اعبدوا وإن كنتم، لسما سبق من المناسبة بينهما. هذه الآية جمعت من المدايا ما لا يمكن الحصر به، واستحضر أنا منها ستة: وإن ونا والالتفات وعلى والصفتين ثم المضاف قد جلى وجوها من بدائع لمقطعي إن كنتم في ريب فيه فاسمعي. هذه وجوه متكترة من البدائع، ولا هذه أرض، وهذه يتركها إن شاء الله لحلقة قادمة بأمره تبارك وتعالى. الله مقسمنا من خشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به أهلنا مصائب الدنيا ومتن. اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وزخرفنا وغنمنا وانصرنا على من هدانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا قصر طعنا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.